مسألة مجنيه ستة، نعطيه للأب السدس كم؟ واحد، وللأم الثلث ثناني، كم تبقى؟ ثلاثة، فهي للأب تعصيبا، وهنا وارثة واحدا من ستتين فرضا، وأخذ ثلاثة تعصيبا. ومع ذوي السهام بالوجهين الفرض والتعصيب دون مين. وكان المصنف رحمه الله أحوال الأبي تسميما للفائدة، وقد أشرت لها في أول الكلام على أحوال الجد، فهما يتفقان في الثلاث الأولى وهي كالآتي، يعني عندنا المسائل يتفق فيها الأب والجد. ما هم الثلاث التي يتفق الأب والجد؟ التعصيب يأخذ جميع التركات إذا انفرد، الجد كذلك، الجد إذا انفرد، إذا لم يكن ذلك وارثا غيره فإنه يأخذ جميع المال من الأب، لكن لم يكن إذا كان له وليس معه أحد من الورثة. ثاني، يفرض له السدس أولا مثل الأب، وإن بقي شيء أخذه، هلك هالك وترك أما وجدا، فللجد السدس وللأم الثلث. مسألة من ستة، نعطي واحدا للجد فرضا واثنين للأم فرضا كذلك، اثنين ثلث اثنين، كم تبقى؟ ثلاثة، فهي للجد تعصيبا، فهو مثل الأبي هنا، والجد مثل الأبي عند فقده في حوض ما يصيبه والده، إلا إذا كان هناك إخوة، هناك إخوة فالأب يحببهم والجد لا يحببهم، بل يرث معهم إما بالمقاسمة أو بثلث التركة أو بثلث الباقي كما تقدم في أحوال الجد. ثانيا، ثالثا، يرث بالفرض فقط، وهو السدس مع الفرع الوارث سواء كانوا أو مع البنات، يعني هلك هالك وترك ابنا وجدا، هلك هالك وترك ابنا وجدا، هل ابنه هل يحجب الجد أم لا يحجبه؟ هل ابنه الأب يحجب الجد لأنه يدري به، لأنه الواسطة، الأب هو الواسطة، أما الابن فلا يحجب جده. ماذا يريد؟ السدس، يرث السدس، يرث السدس، والباقي يرثه لابنه، يرثه لابنه. هذا هو الأب، أحوال ميراث الأب. والجد قلنا الجد مثله، الجد مثل الأبي إلا مع الإخوة، والجد مثل الأبي عند فقده في حوض ما يصيب. إذا نبدأ نسلك هذه الطريقة، طريقة الأولى سلكناها وهي معرفة من يرث كل فرض من الفروض المقدرة في كتاب الله، هذه الطريقة وهي التي تتبعناها ودرسناها في الرحبية. فلنسلك إذا هذه الطريقة، الطريقة الأخرى. فنبدأ بالأب، الأب عرفنا أنه أحيانا يأخذ كل المال إذا فرض، وأحوال يأخذ وتارة يأخذ السدس فقط، وتارة يأخذ السدس والتعصيب، يأخذ بالفرض والتعصيب، هذه أحواله. والجد كذلك، والجد مثل الأبي في كونه إذا انفرد، الجد إذا انفرد إذا كان وحده أخذ كل المال، وإذا كان مع الولد ماذا يأخذ؟ مع والد الهالي يأخذ السدس فقط، وإذا كان مع ذوي الفرض مع أصحاب الفروض، لا مع أصحاب العشرة، إذا كان مع أصحاب الفروض ماذا يأخذ؟ بالفرض، يأخذ فرضه، فإن فضل شيء عنه أخذه تعصيبا. فالجد إلا مثل الأبي، إلا مع الإخوة، إلا مع وإلا مع الأم في مسألة الراوين، في مسألة الراوين في الأب يخالف الجد، في جد يكون مع الأم في مسألة الراوين، يكون مع الذكري مثل حظ الأنثيين، الأم تأخذ ثلث يعني يأخذ واحدة والأب يأخذ اثنين مثلا من ستة. هذا إذا كان مع في الغرابين، سألت الغراب مشهورين، وإن يكون زوج وأم وأبو فثلث إذا كان مع الجد تأخذ ثلث المال، إن كان مع الجد تأخذ ثلث المال، ومع الأبي تقسمه لذكر مثل حظ الأنثيين. في الغراوين سألت الغراوين زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب في هذه، بعدما يأخذ الزوج أو الزوج أو الزوجة نصيبه في الباقي يقسمه بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. ننفي الظلها هنا في ثلث. أما مع الجد فإن الأم تأخذ ثلثها، تأخذ ثلثها كاملة، والجد يكون إما أن يقاسم أو يتنع، إما أن يقاسم وإما أن أو ثلث هذا الجد. هذا أحوال الأب والجد عرفناها. الأب له ثلاث حالات، والجد مثل الأب في هذه الأحوال الثلاثة، إلا مع الإخوة، وإلا مع الأم، إلا مع الأم الهالكة. هذا الأب والجد. الوارثان من الرجال كم؟ 10، الأب والجد. نعود أفيد الإبن، ما هي أحوال الإبن؟ الابن يأخذ إذا انفرد يأخذ جميع المال، وإذا لم ينفرد يأخذ بالتعصيب، يأخذ ما بقي على الفرد. أنا كذلك وأنا أتحرك ابنا وجدا وأما، هنا ماذا يأخذ الابن؟ يأخذ بالتعصيب ما بقي، هذا ذوي الفرد. هذه حالة الابن، الابن إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا معه أصحاب فروض فهو يخالف الأب، الأب يأخذ يرث بالفرض والتعصيب، أما الابن فإنه يرث بالتعصيب فقط، يأخذ ما بقي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض يأخذ ما بقي على ذوي الفروض. وإذا كان معه خواته الابن، إذا كان معه بنات إذا كان يطلع بين الأنثيين. هذا الابن. ويقال في الابن، يقال في ابن الابن عند فقد الابن، ابن الابن ابن الورثة ماذا يعرف؟ أما إذا وجد الابن من الصلب فإنه يحجب إلا إذا أوصى، إذا أوصى فكن له الوصية، أوصى بأن تلطف الوصية، لأنه لا وارث، لأنه ليس وارثا، لا وصية لوارث، هو ليس بوارث. أما في يعني ابن الابن مع عدم ابن الصلبي يقوم مقامه، فهو ابنون، هو ابن واحد. وقيل الابن، إذا قيل في كتاب الله عز وجل الابن، فإن ابن الابن يقوم مقامه عند فقده، لأن بأن ابن ريبري عربية، القرآن نزل بالعربية بالعربية، وابن ريبري عربية ابن، بدليل قولهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أخو بنوهن أبناء الرجال الأبائل، بنونا بنو أبنائنا يعني بنو أبنائنا بنونا، هذا تقدم بنونا بنو أبنائنا، هذا تقدم الخبر تأخر، بنو أبنائنا بنونا ولدنا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل. انا لكن إذا لا تجوز له وصية إذا كان وارثا، لا تجوز له وصية إذا كان وارثا، إذا كان له حظ من الميراث لا تجوز له وصية، وإذا لم يكن له حظ من الميراث يكون محجوبا بابن الصديق فلا يرث وتجوز له الوصية. حالتهما حالة مختلفة، أنا جهة منفكة يعني، كما يقول أن الجهة منفكة جهة الوصية عند عدم الإرث. هذه وصية مشروعة. ما الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موته، الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موته إن ترك خيرا الوصية، هذا هو النائب الفاعل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه جملة كان معترضة، إن ترك خير جملة معترضة، الوصية هو نائب فاعل، كتبت الوصية عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هي مشروعة، معنى كتب يعني مشروعة شرعت، وليس معنى كتب يعني فرضت، ليس تسرم، بينما هي مشروعة مشروعة. هذا يقول ابن ريبن أو عرفنا ماذا يرث الأب وماذا يرث الجد وماذا يرث الابن إذا كان وحده يأخذ جماع الناس، وإذا كان معه أخواته إذا كان مثل أحد ينسعين، وإذا كان معهم أصحاب فرض ماذا يأخذ؟ يأخذ ما بقي بعد ذوي فرض، الأب والجد والابن، وابن الابن قلنا ابن الابن يقوم مقامه من الصلب في جميع الحالات، في جميع الحالات يقوم ابن الابن مقامه ابن الصلب عند فقد ابن الصلب. ننتقل بعد ذلك إلى الأخوة، الأخ الشقيق ماذا يريد من التعصيب، بالتعصيب إذا لم يحجب، إذا كان إذا حجب من يحجبه؟ الأخ من يحجبه؟ الأبناء يحجبونه، والأب يحجبه الأخ، الإخوة، سواء كان أشقاء لأبي من يحجبه؟ الأبناء الذكور يحجبون الإخوة، تسقط الإخوة بالبنين، ويحجبون أيضا للأب، الأب يحجب أبو الهالك يحجب أخ... لأن القاعدة كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به، كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به. هاي إذن الأخ يرث عند عدم وجود الأبناء وعند عدم وجود الأب. ماذا يرث الأخ؟ يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. ما معنى بالتعصيب؟ إذا لم يكن هناك وارث، هذا كارك وارث أخا واحد فقط ولم يكن غيره، فالأخ يأخذ جميع المال، لأنه أصل العصر الذي يأخذ جميع المال عند ما لا يوجد وارث من الورثة عند الفارضة. وإذا وجد وارث من الورثة، فإن كان ذلك الوارث الآخر حاجب له فلا يأخذ شيئا، وإذا كان غير حاجب له ماذا يأخذ؟ يأخذ ما بقي، يأخذ ما بقي بعد الفرض. هذا كارك وترك بنتا وأما وأخا شقيقا، بنتا وأما وأخا شقيقا. المسألة من كم؟ البنت كم لها؟ النصف. وللأم ماذا لها؟ السدس. السدس لها السدس، لأن وجد معها الفرع. الأم إذا وجد معها فرع ولأبوي لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. والأخ هنا ماذا يعني؟ بالتعصيب يأخذ ما بقي، اجتمع النصف والسدس. المسألة من كم؟ من ستة، لأن النصف يدخل في السدس هو ستة. للبنت النصف كم؟ ثلاثة، وللأم السدس واحد. كم يدخل للأخ؟ ينظر له اثناني، يدخل له اثناني. وإذا كان معه أخته لأن ذكر مثل حبيا أخته مساوية له بالدرجة، لأن ذكر مثل حبيا مثلين. هذا ميراث الأخ، وابن الأخ يقوم مقام الأخ. ما يقال في الأخ يقال في ابن الأخ عند فقد الأخ، عند فقد الأخ فابن الأخ يقوم مقام الأخ. ثم من يأتي بعده؟ العم. العم عصب أيضا، إذا انفرد فهو يأخذ جميع المال. وإذا المنفرد إذا كان معه وارثة أخر، إذا كان محجوبا، إذا كان له عنده حاجب يحجبه ولا يرث شيئا، إذا وجد أخ هل يرث العم؟ إذا هذا كارك أخا وعما فالعم لا شيء له. إذا هذا كارك وترث ابن أخ وعم، فهل العم شيء مع ابن الأخ؟ لا شيء له. لماذا؟ لأن جهة الأخوة تحجب العمومة، تحجب العمومة. إذن هذا من الأخ مثل الأخ عند فقده، عند فقد الأخ فمن الأخ يقوم مقام الأخ، ننتقل إلى العم. العمومة العم والإخوة كما تعلمون من يحجبهم؟ الأبناء يحجبون الإخوة، أبناء ذلك يحجبون أبناء يحجبون الإخوة الذكور، يعني أبناء الذكور يحجبون الإخوة كيفما كانوا. والأب يحجبون إخوة أيضا، لأنهم قربوا به. أما الجد لا يحجبوا الإخوة، أما أبناء الإخوة فإنهم يحجبون بالجد، لأنهم أبناء الإخوة يحجبون بالجد. والأعمام، الأعمام كذلك يقومون مقام من يأتون بعد في درجتهم بعد أبناء الإخوة، في درجتهم بعد أبناء الإخوة، بعد أبناء الإخوة. ف فيرث الأب يرث بالتعصيب إذا فرض يأخذ جميع المال إذا فرض، وإذا كان هناك أصحاب فرض يأخذ ما بقي إذا لم يكن هنالك حاجب. من هو الحاجب الذي يحجب الأب؟ الأب، الجد والابن وابن الابن والإخوة وأبناء الإخوة، الإخوة وأبناء الإخوة يحجبون الأعمام. ماذا بقي؟ الزوج، الزوج معروف، الزوج الزوج بماذا يعني الزوج؟ أنا يرث نصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الزوج يدور بين النصف والربع، بين النصف إذا لم يكن للهالك ولد، وبين الربع إذا كان للهالك ولد. هؤلاء هم الوارثون من الرجال، عرفنا ماذا يرثون كل واحد منهم. هذه الطريقة التي اتبعها صاحب الرسالة، هو ماذا يرث كل واحد من أمان الله. بس اتبع أنا المعتق، المعتق يرث عندما لا يوجد وارث لمعتوقه، عندما لا يكون وارث لمعتوقه فإنه يرثه بالتعصيب، يأخذ جميع المال. وإذا كان هناك وارث فلا، أو كان وارث وفرض شيء فإنه يأخذ ما بقي المعتق. أنا أخذ صح أنت نفسر وعمل الآخر الأب، الأخ الشقيق، هذا الأخ الشقيق بماذا يلي؟ أنا بماذا يلي؟ هي بالتعصيب فقط. إذا فرض أخذ جميع المال، وإذا كان معه ورثة آخر ولم يكن له حاجب، من يحجبه؟ من يحجب الأخ كما قلنا؟ الأبناء الذكور والأب، الأب وهذوم الأب والأب يحجبوا إخوة الهالي، والأبناء يحجبون، أبناء الذكور يحجبون أخ الهالي. وإذا لم يكن هناك أخ شقيق كان يأتي الأخ من الأب، الأخ من الأب، الأخ من الأب كالأخشر عند فقده، حكمه حكم الأخ من الأب كحكم الأخ الشقيق عند فقده. ثم يأتي الأخ من الأم، بارك الله فيك، هذا هو الأخ من الأم. إيه؟ الأخ من الأم ماذا يرث؟ يرث إذا كان واحدا ورث سدس، وإذا كان متعددا يأخذون سدس بالتساوي. لكن إذا لم يكن هنالك حاجب، والحاجب لإخوة من الأم كم؟ حاجب لإخوة من الأم ستة أصناف يحجبون. وين هم؟ من هم هؤلاء؟ الأب والجد، الأب يحجب الإخوة من الأم، والجد يحجب الإخوة من الأم، زيد؟ والبنون يحجبون يحجبون الأخ من الأم، وأبناء البنين يحجبون الأخ من الأم، وبنات الصلب واحدة أو واحدة تحجب واحدة تحجب الأخ من الأم، والأخ وبنات الابن كذلك يحجبنا الأخوة من الأم. إذن الأخوة من الأم يحجبون بستة أصناف، بالأبي والجدي وابن الصلبي وابن الابني وبنت الصلبي وبنت الابني. فإذا لم يكن واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء الحاجبين، فالأخ من الأم ماذا يأخذ؟ إذا كان واحدا أخذ السدس، وإذا كان متعددا أخذ الثلث، أخذوا الثلث بالتساوي. وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس كلالة. وقرب الكلالة يعني أن لا يترك أصلا ذكر ولا فرعا ذكر كان أو أنثى. أنا له كلالة. أنا من هو؟ نعم نعم يا هو الأخ من الأب أو الأخ لا يحجب الأخ الشقيق ولا يحجب الأخ من الأم، لأن الأخ من الأم يرث بالفرض عين ربي وحقه، والأخ الشقيق والأخ من الأب هؤلاء يرث بالتعصيب. إذا كان هالك رجل أو امرأة، وإن كان رجل أو امرأة أو امرأة معطوفة على رجل، وإن وجد رجل يرث كلالة أو وجدت امرأة تورث كلالة، ما معنى كلالة؟ يعني لم تترك، لم يترك لا الرجل لم يترك أصلا ذكر ولا فرعا ذكر كان أو أنثى، هذا هو كلالة. يعني ناخذ ماشي الأصل لكن لا أب ولا ولا جد، هذا هو الكلام، ليس له أب ولا جد وليس له فرع مقاربة، يعني لم يترك فرعا لا ابنا ولا بنتا ولا ابن ولا بنت ابن. في هذه الحالة يعني هذه كلالة أو امرأة، يعني امرأة مقصود ماتت المرأة، يعني إذا كان الميت رجل أو امرأة سواء، يعني الميت سواء كان رجل أو امرأة، الرجل يورث كلالة والمرأة تورث كلالة. ماتت امرأة ولم ترك أسرا وارثا لا ابن ولا جدا، ولم ترك فرعا لا ولا ابنا ولا بنتا ولا ابن ابنين ولا بنت ابنين، فهذه المرأة يقال إنها تورث كلالة. يعني الكلالة يستوي فيها الرجل والمرأة، كلاهما يسبق عليه أنه يورث كلالة وكلاهما. نعم شيخ رجل أو مرأة شيخ المقصود من هو الذي يموت أو من ميت، وإن كان رجل وإن كان ميت مثلا رجلا، وإن وجد رجل مات كلالة، وإن كانت امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت إلى آخره. وإن كان رجل كان هذه تمنع، كان هذه تامة، وإن كان رجل فاعل. والمقصود من هذا الرجل هو ميت، وإن كان ميت رجلا، إن كان الميت رجلا أو كان الميت امرأة وكلاهما يورث كلالة. أنا يعني في تحب تقول يعني انه لا يعني باختصار ولا باختصار وحقا وإن كان رجلا وإن وجد رجلا حقا لم يذكر أنه لم يقل وإن كان الميت رجلا أو كان الميت امرأة، يعني هذا في كل مساواة، وإنما يفهم بالسياق من هو هذا الرجل ما هذه المرأة. وإن كان رجل امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما من الأخ والأخت السدس. من يأخذ هذا؟ ممن؟ من ذلك الرجل أو من تلك المرأة. يعني أنت تقول أنا سكان كان فيه كان فيه التباس يعني. هل يعني به الرجل والمرأة الوارث أو الموروث؟ أنا لا إيه. المقصود منه الموروث لا هذا الأخ تكسر هذا المال البهدل الأخ من الأم الأخ من الأم يخالف الأخ الشريك والأخ من الأب. أنا جد وأخ شقيق الأخ من الأم لا لا لا لا يعرف يحجبه يحجب أنا أخ جد وأخ شقيق وأخ لأب الأخ للأب يحسب عليه وما يعرف وحده يعرفه أخو الشقيق هذا كارك ترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب الجد هنا يستوي له المقاسمة وثلث تركة إذا أعطيناه بمقاسمة كم يأخذ واحد وإذا أعطيناه بثلث تركة كم يأخذ خذ واحد يبقى ثنائي واحد للأخ الشقيق وواحد للأخ من الأب لكن الأخ من الأب قد لا ثلث شيء حجبته أخوك الشقيق فيكون للأخ الشقيق الأخ الشقيق وأنا يأخذه هذه المسائل المعادة المسائل المعادة التي يعد فيها الأخ من الأب على الجد من غير أن يري يعني هذا هكذا يرث الرجال هكذا يرث كل واحد منهم أما النساء الوارثة من النساء كم؟ ها؟ الوارثة من النساء سبعة ها؟ الأولى الوارثة من النساء سبعة بنت بنت ماذا تعرف البنت؟ البنت إما أن تكون واحدة أو تكون متعددة أو يكون معها ابن ثلاث حالات البنت إذا كانت واحدة وليس معها بنت أخرى وليس معها أخ يعصبها كم تأخذ؟ تأخذ النصف فإن كنا نساء وإن كانت واحدة البنت واحدة إن كانت واحدة فلا النصف وفي القراءة وإن كانت واحدة هذه كان هذه تامة وإن وجدت بنت واحدة فلها نصف وإن كانت واحدة يعني وإن كانت البنت فتكون ناقصة وإن كانت البنت واحدة فلها نصف وأدى واحد معنى واحد وإن كانت بنتان فأكثر بنتان أو ثلاثة لهن ثلثان وإن كنا نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك فوق سنتين ما معنى فوق سنتين مقصود سنتين فما فوق هذا هو الصغير هكذا كانت بنتان سنتين فما فوق اثنين ولاد فلهن ثلثان وإن كان مع البنت أو مع البنات بنون فماذا لا للذكر مثلا وإن كنا نساء يمسكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يعني البنون أو البنات الاجتماع للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت البنت واحدة كان ليس وإن كانت البنات المتعددات واحد ليس معهن أخ يعصبهن فلهن ثلثان إذن البنت لكن لها ثلاث حالات إذا كانت واحدة أخذت النصف وإن كانت متعددة أخذت ثلثين اثنين فأكثر وإن كان معهن ابن ماذا له؟ إذا كان متعددة وبنات الابن مثل بنات الصبي ما يقال في بنات الصبي يقال في بنات الابن ذلك أهلك وترك بنت ابني. ولكن تعلمون أن بنت سلم متى يقومنا بنت الابن متى يقومنا مقام بنت سلم إذا لم يكن معهن بنت سلم. إذا لم يكن معهن بنت سلم وكانت بنت الابن في الوحيدة ماذا تأخذ؟ نصف. وإذا تعددنا وتعرف أكثر ثلثين. وإذا كان معهن أخ يساويهن كان للذكر مثل حظ من ثيين. قالوا اللهم إلا إن بنات الابن كما بنت الابن كما يعصبها أخوها الذي في درجتها كذلك يعصبها ابن عمها الذي في درجتها أو أسهل أو أسهل منها إذا تكون في تدخل في ثلثين. يعني هذا كان واحد أبو ابناني مات في حياته أحدهما ترك ابن الآخر ترك بنتا أحدهما ترك ابن الآخر ترك بنتا ولده أحدهما ترك هنا بنت الابن من الذي يعصبها من عمها من يسمى ذلك الولد بالنسبة للبنت من عمها يعصبها فما يعصبها أخوها الذي في درجته يعصبها من عمها الذي في درجته وكذلك يعصبها من عمها الذي كان أسفل منها ما فوقها كما تركها ابن ابن ابنين وبنت ابن ابنين وبنت ابنين ترك بنت ابنين وابن ابن ابنين يعني كان أسفل ابن ابن أسفل منها. هنا يقول يصنون إذا لم تدخل في الثلثين إذا لم تكن في الثلثين لتدخلوا إذا كنت لا تدخل. أما إذا كنت تدخل في الثلثين مع بنت الشرب متى تدخل في الثلثين بنت الابن متى تدخل في الثلثين إذا كانت بنت واحدة إذا كانت بنت الصبي واحدة فبنت الابن تدخل أنا تدخل مع بنت الصبي في الثلثين قد تكملت هذا السدس اللي تأخذه يكون مكملا للثلثين. أنا خذت النصف والسدس كنت مع النصف والسدس ماذا يكوناني يكوناني ثلثين لم تكن في ثلثين منها يأخذ الباقي نعم يأخذ الباقي وإذا لم تدخل في ثلثين يعصبها ابن عمها الذي في درجتها وابن عمها الذي أسفل منها أما ابن عمها الذي فوقها يحرمها. هذا يعني بالذي بنت الصلب هذا هو ميراث بنت الصلب وبنت الابن ننتقي الأم ماذا تعرف الأم فهم بينها رب سبحانه في القرآن تعرف الثلث إذا تعرف الثلث متى تعرف الثلث إذا لم يكن للهالك فرع لا ذكر ولا أنثى ولم يتعدد الإخوة ولم يتلق عددا من الإخوة ففي هذه الحالة تأخذ ثلث أخذ ثلث مثل أن هلك هالك وترك أما وأخا واحدا فللأم هنا الثلث لأنه لم يترك ولدا ولأن عدد الأخوة لم يتعدد أخواته لها الثلث والباقي من يأخذه تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأخ. وإذا في هذه وإذا وجد الفرع ذكر أو أنثى لهالك ماذا تأخذ الأم؟ السدس. وإذا تعدد الأخوات لم يترك فرعا واحدا ولكن تعدد الأخوة أخوين شقيقين أو لأم أو لأب فلها السدس نذكره به. طيب ألا حالة الأم إيه؟ زوجته عند وجود الفرع الهالكي ثالث الثمن، وإذا لم يكن فرع الهالكي ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان ولد فلهن الثمن. هذا شيء آخر، هذه حالة مستثناة، هذه حالة مع الجد لا تختلف، مع الجد لا تختلف، تختلف الأم الأكثرية هذه ما أعرفها، هذه مستثناة تلك من نسائل المستثنيات. هذا البنت وبنت الابن زيد، الأم والزوجة زيد، الجدة ماذا لها؟ شد الصخر عند عدم الأم. أما إذا كانت الأم تحجب وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وكسن أشبهه، تسقط الجدات بالأم، هلك هلك وترك أما وجدات ماشي أبي للجدات مع الأم، هذا الجدة. نعم الجدة هي أم الأم أو أم الأم إن عدت، وأم الأبي وأم الجد، أم الجد من جهة الأب ثالثا، أما من جهة المي فلا. أنا أم أبي الأم لا ترث، لماذا؟ لأنها قاعدة، كل من قارب إلا هذه بمن لا يرث فإنها لا ترث، قاعدة من قارب إلا من أدى إلى الميت بشخص لا يرث فإنه لا يرث، هذا كذا قارب به فكيف يرث هو؟ أم الأم الأخير، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الأب. أنا إيه ما إيش مستندنا ندخل هذا، ما إيش دخل كل، لأن هذا تاريخ محجوبة، لأن تاريخ لماذا؟ لأن القاعدة كل ما قرب إلا هذه بشخص لا يرث فإنه لا يرث، والجد من جهة الأم يرث أم لا يرث؟ من ذوي الأرحام، هلك هلك وترك جده من أمه، أبا أمه هل يرث أم لا يرث؟ لا يرث. أنا شوف أنا أم الأم ترث وأبو الأم لا يرث، يعني هذا حذر. يعني القرآن حاجة إلى امرأة أكثر، لكن سنع لي هذه كما أمسع لي هذه خلد أمسع تقول له تعبنا القرآن مرة لي تعبنا معنا هي قلت الإسلام لم يتعامل مع امرأة قط إلا مع مزين خلد أخذ المزين مزين وهو الوحيد الذي تعامل مع المرأة بإسلامه. يقول هو القرآن من حاجة إلى المرأة، يعني أم الأم تاريخ وأبو الأم أبو الأم لا يعني أبو الأم كان شبال جد من جهاته لا يعني هو من ذوي الأرحام. ماذا بقي؟ الأخت، الأخت الشقيقة كم ثالث؟ إذا كانت واحدة ولم يكن لها حاجب، الأخوة من يحجبهم؟ الأخوة ذكور وإنهم يحجبهم، الأبناء والأبناء والأباء أبو الابن وابن الابني كذلك نعم. والأب يحسبون الإخوة الأب. وإذا لم يكن حاجب الأخت إذا لم يكن لها حاجب يحجبها كم تعرف؟ إذا كانت واحدة أخذت النصف وإن تعددت أخذت ثلثين، وإن كان معها أخ يساوي في الدرجة إذا كان متحجبا سعيد هذه الأخت شقة. والأخت من الأب تقوم مكانه الأخت الشقيقة عند عدمها، عند عدمها الأخت الشقيقة. ماذا بقى؟ الأخت من الأب، أخت من الأم، كالأخ من الأم. إذا لم يكن حاجب يحجبها ستة، إذا لم يكن واحد من ستة من ستة إذا لم يحجبون الأخوات من الأم ماذا تري؟ إذا كانت واحدة أخذت واحد أخذت سدس، وإن تعدد سدس. ماذا بقي؟ المواثق مع المواثقة مثل المواثق. إذا لم يكن عاصبة إذا انفردت المواثقة، إذا انفردت تأخذ، إذا انفردت معتوقها أخذ جميع المال. وإذا ترك ذلك مستغرق التركة لا شيء له. وإذا بقي شيء بعد ذو الفروض أخذته تعصيبا، هي عصبة. وليس في النساء طر مع عصابة إلا التي منت بإفك الرقبة، ليس هنالك امرأة عاصبة بنفسها إلا المواثقة فإنها عاصبة بنفسها. هذا إن شئتم أن تتبع في المسخ إن شاء الله أن تتبع الرسالة في هذا في هذه الطريقة. واحد من الورثة الأحوال بطريقة الخالف، طريقة الأخيرة هو معرفة ما يعرف كل واحد، معرفة الفروض ثم معرفة من يعرف كل فرد من هذه الفروض. من المسائل المعدة قد ذكرنا بعض منها في الأسبوع الماضي. ما هي المسائل المعدة؟ هي مسائل جد الإخوة، مسائل جد الإخوة. الجد كما عرفتم كم له من حالة؟ خمس حالات. ثلاث حالات إذا لم يكن هنالك صاحب فرض، إذا لم يكن صاحب فرض فجد يكون الخيار في سدس التركة أو المقاسمة مع الإخوة أو سدس التركة، سدس التركة أو المقاسمة. وإذا كان مع صاحب فرض فهو مخيار بين شيء، بين السدس وثلث الباقي، بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة في الحالة. أما في الحالة الأولى إذا لم يكن لك صاحب فرض مخير بين ماذا؟ بين السدسين المقاسمة أو السدس. وإذا كانت ما تكون المسائل المعدة هذه؟ إذا كان هناك إخوة شقيقة وإخوة لأب، إذا كان جد مع الإخوة الشقيقة والإخوة من الأب، هنا الإخوة من الأب لا يرثون مع الإخوة الأشقة، ولكنهم يؤدون على الجد، يؤدون يحسبون عليه، ثم إن حقهم يأخذه الإخوة الشقيقة. هذه مسائل معدة التي ذكرها صاحب الدار البيضاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. هنا انتهى بالكلام على فقه الفرائض، لأن الفرائض نوعان أو قسمان، فرائض قسمان، فقه وحساب. الفقه هو معرفة من يرث ومن لا يرث، ومعرفة عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء ومعرفة الوارثين بالفرض والوارثين بالتعصيب. والإرث بالفرض والفروض المقدرة في كتاب الله، تعلمون أنها ستة فروض مقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فصاحبها يأخذها لا يزيد عنها ولا ينقص عندما تتوفر الشروط. وقد عرفتم من يرث النصف، من يرث من الورثة من يرث منهم النصف، وما هي شروط إرثهم بذلك النصف، ومن يرثون الربع، ومن يرثون الثمن، ومن يرثون الثلثين، ومن يرثون الثلث، ومن يرثون السدس. والشروط التي تشترط في هؤلاء، بعد ذلك بعد المعرفة النوع الأول من الإرث وهو الإرث بالفرض، يأتي الإرث بالتعصيب. والتعصيب كما العصبة، العاصب هو من يرث كل المال أو ما بقي بعد ذوي الفروض. وقد عرفتم أن التعصيب، أن العصبة ثلاثة أقسام، العاصب ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. أما العاصب بنفسه فهم كلهم رجال، وكلهم رجال يعني في الأبناء وأبناء الأبناء والأب والجد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم العصبة. هؤلاء عصبة بأنفسهم، العاصب هذا أحيانا يأخذ كل المال، وأحيانا يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، وأحيانا لا يأخذ شيئا. اللهم إلا هناك نوع دائما يرث كالأب والجد، لأنهما يرثان بالفرض ويرثان بالتعصيب. كذلك الأبناء، الأبناء دائما يرثون، لا يجد أحد يحجبهم الأبناء، بخلاف غير الأبناء والأب والجد، هؤلاء قد يحجبون، قد يحجبون بمن هو أقوى منهم. هذا هؤلاء العصابة. وقد عرفتم الأولوية، أن هناك في الأولويات في العصابة الأولى والأحق منهم هم الأبناء، يعني درجة الأبوة هي الدرجة الأولى، وتليها درجة الأبوة الجدودة، وتلي درجة الأبوة الأخوة، ثم أبناء الأخوة، ثم أبناء، ثم أبناء الأخوة، ثم العمومة، ثم أبناء العمومة. فإذا استووا في الجهة يقدم الأقوى على الأضعف، الأبناء وأبناء الأبناء في جهة واحدة، لكن من الذي يقدم منهما؟ الأبناء يقدمون، يحجبون أبناء الأبناء، هم أقرب، لأن الأبناء أقرب إلى الميت من أبناء الأبناء، لأن الأبناء لا واسطة بينهم وبين أبيهم، بخلاف أبناء الأبناء فإن الواسطة هم الأبناء. وقد عرفتم أن كل من أدنى بوارث فإنه يحجب به، إلا الإخوة للأم، فإنهم يدلون إلى الميت لأمهم لكنهم لا يحجبون بها. فإن استووا في الجهة والقرب كانوا في جهة واحدة والقرب واحد، يقدموا الشقيق على الذي للأب فقط، يقدموا الشقيق على الذي للأب. فإذا هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب، ما هو الأولى في الإرث؟ هو الشقيق، لأنه يدلي، لأنه أقوى، لأنه يدلي إلى الميت بجهة الأب الأم وبجهة الأبي فهو أقوى، بخلاف الأخ من الأب فإنه يدلي إلى الميت بجهة واحدة وهي الأبوة وهو الأب. فبهذا الترتيب تعرف الأولى والأحق بالإرث من العصبة ومن ليس له حق في ذلك. هؤلاء هم العصبة بأنفسهم، أما العاصب بغيره فهما الأبناء، البنات مع الأبناء، وبنات الأبناء مع أبناء الأبناء، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات من الأب مع الإخوة الأب، وبنات العم، مثل بنات العم لا يرثن، بنات الابن، بنات الابن، بنات كما عرف من يعصبهن، يعصبها من يساويها، يعصبها من يساويها في الدرجة، ويعصبها من عمها أخوها الذي يساوي، ويعصبها من عمها الذي في الدرجة التي في درجتها، أو السلامينها إن لم تدخل في الثلثين، إن لم تكن تدخل في الثلثين، إن لم تكن ثالث الثلث مع بنات. أما العصبة مع غيره، مع غيره، العاصب مع غيره، العاصب مع غيره، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، إذا هلك هالك وترك بنات وأخوات، في البنات يعرفن بالفرض، الأخوات يعرفن بالتعصيب، ما بقي بعد ما بقي عن البنات ومن معهن من الورثة. هذه أقسام التعصيب. أما الحجب، الحجب فهو نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان معروف كحجب الزوجة من النصف، من الربع إلى الثمن للأولاد، الأولاد أولاد الهالك يحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن، وكحجب الأولاد الزوجة من النصف إلى الربع، وكحجب الإخوة أو الأولاد أولاد ذلك الأمة من الثلث إلى السدس، وحجب الحرمان كحجب الأبي للجد، كحجب الأبي للجد، وحجب أبنائي، أبناء الصلب لأبنائي الأبناء، وكحجب الأبي للإخوة، وكحجب الإخوة الأشقاء للإخوة للأب، وكحجب الإخوة كيفما كانوا لأبناء الإخوة، حجب أبناء الإخوة لأبناء. لهذا كهالك ما ترك أخ شقيق، أخ لأب ومن أخ شقيق، فمن الأولاد تعتبروا؟ ماذا نعتبروا؟ القربة، من الأقرب لهذه؟ الأخ الأب أقرب، لأنه فالأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق، يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه، وكحجب أبناء الإخوة للأعمام، أبناء الإخوة يحجبون الأعمام، والأعمام يحجبون أبناء الأعمام، وكحجب الإخوة من الأم، الإخوة من الأم يحجبون بستة، الإخوة من الأم يحجبون بستة من الورث، للأبي والجد ولابني والبنتي وابني لابني وبنتي لابني احذبون بستة الأخوة من الأم احذبون بستة بالأبي والجد وابني أنا وابن الصلب وابني لابن وابن الصلب وبنتي لابن بعد ذلك جاء الميراث الجد مع الإخوة ميراث الجد والإخوة قد عرفتم أن الجد له أحوال له خمسة أحوال مع الإخوة يعني له مع الإخوة خمسة أحوال وهذه الخمسة الأحوال تنقسم إلى نوعين إلى قسمين إلى حالتين الحالة الأولى أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض هذا كارك وتارك جدا وإخوة كيف يعرف يخير بين حالة بين المقاسمة بين الأفضل من الحالة في الحالة المقاسمة وثلث الباقي وثلث التركة بين لأنه لا باقي بين ثلث التركة والقاعدة إذا كان الإخوة أكثر من مثل أكثر من مثلي الأفضل ثلث المال ثلث التركة وإذا كان أقل من مثليه إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أولى وإذا كان مثليه تستوي المقاسمة وهو ثلث المال وإذا كان معهم صاحب فرض مع جدي والإخوة صاحب فرض كزوجاتين وأم وغيرها يخير في الأفضل بين ثلاث أشياء إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال هناك مسائل المعادة معروفة ما هي مسائل المعادة هو أن يكون مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب هذه المسألة مع المعادة يعني يعد الإخوة يعدون الإخوة من الأب يعدون على الجد ولا يرثون يحسبون عليه ولا يرثون إذن لحقهم من يأخذه الشقيق هذه مسائل معادة تقدم الكلام عليها تقدمت مسألة من المسائل الشاذة وهي مسألة الأكبرية الزوج وهذه المسألة الأكبرية دي زوج وأم وجد وأخت شق زوج وأم وجد وأخت شقة هذه الحالة يفرض الزوج يأخذ نصفه والأم تأخذ سدسها والأخت يفرض لها نصفها والجد يأخذ ما بقي ثم والأب استفاد الأب الأخذ لا فرض مع عدد من الأم يعني الأب هنا في هذه المسألة مع الأب هذه الأخت لا فرض مع عدد فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعود بالفروض المزمنة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى احفظه مشكور نظيم هذه بين هذه الأكبرية يعني تدخل الكبر على الأخت لأننا فرضنا لها النصف ثم جعلنا ذلك جعلناها تقتسم بالذكرمة وحظ الأنثيين الأخت لا فرض مع جدي لها فيما عدا مسألة تم لها زوج وأم وهما تمامها فعلم خير أمة علامها تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حالية فيفرض النصف لها والسلسلة حتى تعود بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى احفظه واشكر ناظمة. مذهب الشافعي ومالك الجمهور أن الأخت لا يفرض لها مع الجدي في غير المسائل المعادة إلا في المسألة الأكدرية وصورته زوج وأم وجد وأخت وهي المراد بقوله فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها أي الجد والأخت تمام المسألة فيكون الضمير وهو هما راجعا للجد والأخت ويحتمل وجوده إلى آخره. فالقياس أن يفرض للجد وتسقط الأخت وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأن الشافعي ومالك الجمهور يفرض للجد السدس الباقي ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حجب يحجبها فتعود المسألة بنصفها وهو ثلاثة أسهم من ستة إلى تسعة ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فينقلبان إلى التعصيب ويقسمان فريضتهما بينهما أثلاثا تماما. هذه مسألة هذه مسألة أن الأخت ذكرت ماجد لا مشي لا تاريخ لا فرض له مشي لا تاريخ تاريخ معجد كما سأل تاريخ ولكن في هذه المسألة فرض لها فرض لها النصف فرض لها النصف ثم عدل عنه إلى المقاسمة لأجل أن تعود لأجل العودة لأجل أن تعود المسألة. الأصل أن لا ثالث بالفرض مع من الجد لأن الجد مع الإخوة عصبة سواء كان ذكور أو إناث يعني الجد يمثل الإخوة كأنه أخا عميه كأنه أخا لأن القياس أن الأخ الإخوة ذكور كانوا أو إناثا مع الجد في درجة واحدة فهم عصبة عصبة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الفرائض وهو حساب فالكلام على الفرض هذا لا على فقه الفرائض ما مضى يسمى فقه الموارد أو فقه الفرائض. الآن الحساب والحساب هو ونتيجة الفرائض هي نتائج هذه الفرائض لها نتائج كتطبيق يعني إذا اجتمع الورثة كيف نقسم تركة بينهم كيف نقسمها ليس في أن نعرف ما يرثه كل واحد من الورثة لأن ذلك لأن عندما يجتمع الورثة يتطلب حسابا والحساب له قواعد حساب الموارث له قواعد خاصة. أول قاعدة يعني أول حساب هو التأصيل والتصحيح حساب هو التأصيل والتصحيح وقسمة التركة التأصيل والتصحيح والقسمة قسمة المال مثلا. التأصيل هو معرفة أصل المسألة، والتصحيح هو العمل لأن يأخذ كل واحد من الورثة حقه صحيحا غير منكسر. كل واحد من الورثة يطالبك أيها الطالب يطالبك أن تعطيه حقا حقه صحيحا غير منكسر. يأتي بعد ذلك الثالث، قسمة التركة، كيف نقسم التركة. بدأ بالتأصيل، التأصيل هو معرفة الأصول، لابد أن نعرف أصل المسألة. إذا مات شخص عن عدة ورثة، أول ما نبحث عن ماذا؟ نبحث نقول ما هو أصل هذه المسألة، نقول ما هو أصل هذه المسألة، ما معنى أصل؟ ما هو العدد؟ ما هو العدد الذي يجمع هذه الفروض؟ ما هو العدد الذي يجمع هذه الحقوق؟ هذا هو التأصيل، أن نبحث عن عدد يجمع تلك الحقوق في الإرث، هذا اسم التأصيل. ثم إن كانت الأسهم تنقسم قسمة صحيحة لا حاجة عند ذلك إلى التصحيح، مكتفى بالتأصيل. إذا أخذ كل وارث حظه صحيحا غير منكسر اكتفينا بالتأصيل ولا حاجة لنا إلى التصحيح. وإذا وجدنا نوعا من الورثة أو أنواعا من الورثة لا تنقسم سهامهم عليه قسمة صحيحة غير منكسرة، عند ذلك نبحث على التصحيح. فنبدأ بالتأصيل، التأصيل هو معرفة أصول المسائل. وأصول المسائل كم هي؟ سبعة. سبعة، وما هي هذه السبعة؟ هي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه أصل المسائل. لا تجد مسألة أصلها من خمسة، لا تجد مسألة أصلها من سبعة ولا من تسعة ولا من عشرة ولا من أحد عشر ولا من ثلاثة عشر ولا من خمسة وعشرين ولا من ثلاثة وعشرين، وإنما أصل المسائل يعني أصول الفرائض. مقصود بالمسائل ما هي؟ المسائل معنى الفروض، المسألة. ما هي المسألة؟ المسألة هي هو الذي تجمع الحقوق، التي تجمع الحقوق تسمى أصلا تسمى مسألة. مسألة ما هي المسألة؟ هي مجموع الفروض. لا مش مجموع الفروض، مجموع الحقوق. مجموع الحقوق في الميراث ماذا تسمى؟ المسألة. مسألة، والمسألة لها أصل، يعني ما هو العدد الذي تؤخذ منه كل مسألة من المسائل وكل هذه فقط. لهذا يقول وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعريف القسمة قسمة المال وتعريف القسمة والتفصيل في المسائل وتعلم التصحيح والتأصيل. التصحيح قدم التصحيح على التأصيل، الذي قدمه التأصيل على التصحيح، لكنه قدم التصحيح على التأصيل، لأن التأصيل لا دائما موجود سنسأله، والتصحيح يأتي عندنا لا تنقسم الفريضة على ورثتها. ولكن ذرة شعر ذرة الوزن وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعريف القسمة، قسمة المال إذا تقسم المال على قسمة، والتأصيل معرفة والتصيل تصيل المسائل، وتعلم لأن كل مسائل لها تفاصيل تفاصيل كثيرة، وتعلم التصحيح والتأصيل خريفي الأصول خريفي الأصول في المسائل، تستخرج من المسائل الأصول تستخرج من المسائل، مثلا هلك هلك وترك زوجة وأما وأختا، زوجة وأما وأختا، هذه ماذا تسمى؟ زوجة وأم وأخت ماذا تسمى؟ مسألة فرضية، وهذه المسألة تحتاج إلى تأصيل، لا أصل هذه المسألة التي تأخذ منها أحد الحقوق. يا سيدي من أي شيء نأخذ هذا الأصل، هذا العدد، هذا العدد الذي أخذ منه هذه الحقوق ماذا يسمى؟ من أي تأخذ؟ تأصيل أصل المسألة من أي شيء؟ إن المسألة أصل المسألة يأخذ أي شيء ينقله، أي زوجة مثلا الربع يعني عدم الولد، هي زد لا وعدش اللؤم الثلث كيف الولد كيف عبد من الإخوة، والأخت ماذا لها؟ نصف. ماذا اجتمع لهم؟ النصف والثلث والسدس، النصف والثلث والسدس، إذا اجتمع النصف والثلث والسدس ما هو أصل المسألة؟ من نأخذه من العدد الذي تأخذ منه هذه الحقوق كلها، النصف ما هو العدد الذي تأخذ منه؟ هو هذه الحقوق هو ستة، ستة من زوجة الربع، الربع ما هو العدد الذي تأخذ منه؟ الربع والنصف، الربع و الربع والنصف والثلث، الربع والنصف والثلث، الربع أربعة، يمكن أن يأخذ منها الربع، ولكن لا يأخذ منها ثلث، ثلاثة ليس لها ثلث، والنصف يأخذ لا يأخذ منه الثلث ولا الربع، وثلاثة يأخذ منها الثلث ولكن لا يأخذ منها النصف ولا أشيدين نبحث عن هذا القاعدة، إذا سمع السدس مع الربع أو الثلث مع السدس فالمسألة 12، اجتمع قاعدة، إذا اجتمع الربع مع الثلث أو الربع مع السدس كانت المسألة من 12، إذن هذه المسألة زوجة أم شقيقة وعاصب، هاي سيدي هكذا نعمل، هكذا نضع جدولا هكذا ونضع فوق الجدول خانة هي التي تضع فيها أصل المسألة، المسألة إذن هنا نقول لزوجتي تملا الربع وللأم الثلث وللشقيقة النصف وللعاصب باقي، فالمسألة إذن من 12 لزوجتي الربع كم؟ ثلاثة، نضعها هنا أمامها، الأم ثلث أربعة، والشقيقة لها النصف كم؟ ستة، ننظر كهل يبقى شيئا للعصر، ثلاثة وأربعة سبعة وستة، هذه عائلة، هذه عائلة، فالعاصب هذا لا يأخذ شيء منها. هل نقول إذن صرها من 12 فعادت إلى 13 هكذا. فنقول ما أخذ كل واحد هنا 3 4 6 هذا لشيء هذا أيوة. نقول أصلها من 12 وعادت إلى سهل، هذه عائلة. العول هذا متى يكون العول؟ عندما تضيق، عندما يضيق أصل المسألة ولا يكفي بالأسهم، لا يكفي بالأسهم بالحقوق، لا يكفي بحقوق الورثة، نزيد فإيش؟ بالأسهم وننقص من في النصيب. العود هو الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء، النصيب نقص من النصيب يعني من حقه. ولأن هذا هذه إذن هذه نقول هذه مسألة زوج وأم وشخص وعاصب. قيل عندنا مسألة فرضية حلها المفتي. نقول أولا نقول هذه المسألة نبحث أولا عن أصلها، وأصلها من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الفروض، يؤخذ من الفروض، يؤخذ من الفروض. كيف يؤخذ من الفروض؟ هناك قواعد خاصة هي أصلها الفرض. الفرض ما يؤخذ من الفرض، ما هي القاعدة العامة؟ هو أن نبحث عن أقل عدد تؤخذ منه الجميع. الفرض أن نبحث عن أقل عدد تؤخذ منه، أقل عدد تؤخذ منه هذه الفروض كلها هي 12. ثم إننا نجدها نجد الأسهم أكثر من أصل المسألة. هناك تعود يأتي العود هذا إذا كان أصحاب فروض. وإذا لم يكن أصحاب فروض وأصلها من الرؤوس إن عدم فرض تضعف الذكور قد حكم. وإذا كان هناك فرض واحد أصلها من ذلك الفرض، وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد يا صاحب الضرر جباول. وإن يكون هناك أصل منفرد أصل واحد هلك هالك عن زوجتي وأبناء وبنات، زوجة وأبناء وبنات، نسألة من كم؟ من الفرض الواحد. الفرض الواحد ما هو؟ 8 أصلها من 8 فالأبناء يثنى بالتنصيب، يثنى بالتنصيب. ما بقي؟ ما بقي يقسم؟ ما بقي بعد ما تأخذه الزوجة يقتسم الأبناء. إذا كانت إذا كان الباقي يقسم عليهم بقسمة صالحة فلا حاجة إلى التصحيح، كما إذا هلك هالك عن زوجتي و ابنين وثلاث بنات، زوجة وابنين وثلاث بنات. هلك هالك عن زوجتي زوجة ابن بنت زوجة وابن وابن وبنت وبنت بنت هنا ما هو أصل المسألة؟ من 8. هناك إن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد، أصلها من 8 إلى للزوجة ثمن واحد تبقى سبعة نقسمها على بنين وثلاث بنات، لكل بنين اثنان، ولكل بنت واحدة، تنقسم سبعة، تنقسم على سبعة، لأن وظائف للذكر في بعض الأنثيين سبعة، تلك سبعة تبقى سبعة بعد أن تأخذ زوجة ثمن واحد، تبقى سبعة تقبل القسمة للذكر في بعض الأنثيين، لأن لكل بنين اثنان ولكل بنت واحد، فهذه القسمة ليس فيها كسر، وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد، وإن إذا لم يكن هناك صاحب فرض هلك هالك عن لم يترك زوجة، ترك أبناء فقط، ترك أبناء وبنات، ترك بنين وثلاث بنات، هذه من أين؟ ما هو أصل المسألة؟ وأصلها من الرؤوس إن عدم فرضون، وأصلها من الرؤوس، من عدد الرؤوس، عدد الرؤوس كم؟ هي خمسة، ولكن لو تضعف الذكور قد حتم الضعف، الذكور يضعف، ضعف الذكور، الذكور اثنان ضعف ضعفهم إلى أربعة، أربعة أربعة حقوق للأبناء للبنين للبنين، وثلاث حقوق للبنات، أصلها إذا سبعة، وأصلها من الرؤوس إن عدم فرضون، فلا لم يكن، وتضعف الذكور قد حكم، إذن إما أن يكون أصحاب فروض، فأصلها في المسألة من أي شيء من أقل عدد يجمع تلك الفروض، أو يكون هناك فرض واحد، أو لا يكون هناك فرض تماما، وإنما هناك عصبة، عصبة إذا كان هناك عصبة يعني ليس هناك فرض، أصلها من الرؤوس بعث ضعيف الذكور، وإن كان هناك فرض واحد وعصبة فأصلها من ذلك الفرض فقط، وإذا كان هناك فروض كثيرة، إذا كان هناك فروض كثيرة أصلها من مجموع الفروض. أنا ذكر مثلا فروض أنا كيف مثلا أكثر من عدد فروض يعني أصلها من ذلك، وإن كانوا العصبة لا ندخل لهم فيه، ندخل لهم في التأصيل، العصبة مع الفروض، العصبة مع الفروض لا دخل له تأصيل، إذا كان هناك فروض وعصبة أصحاب فروض وأصحاب وعصبة فالمعتبرهم مجموعة تلك الفروض، ثم ما بقي بدل الفروض يقسم على العصبة، فإن انقسم عليهم قسمة صحيحة فلا حاجة إلى التصحيح، وإن لم ينقسم عليهم قسمة صحيحة احتاج إلى التصحيح، سيأتي كيف نصحه، كيف يأتي التصحيح. إذن هذه هي الأصول، المسائل، أصول المسائل هي أصول المسائل، لابد عندما يتعرض علينا مسألة من مسائل الفرائض عندما نكتب نعد الورثة نكتبهم، ثم نقول ماذا يرث كل واحد منهم، ماذا يرث كل واحد، فعندما نعرف ما يرث كل واحد منهم نأخذ تلك الفروض، الناس مثلا مثلا إلى آخر، فنأخذ من تلك الفروض أصل المسألة، وتؤخذ المسائل لا تخرج عن هذه السبعة، لا تخرج عن هذه السبعة، وهي قد تجد مسألة من اثنين مثل ذلك، إذا هلكت هالك وتركت زوجا وأختا شقيقة، هلكت هالكة وتركت زوجا وأختا شقيقة، ماذا لزوجي هنا؟ النصف. ولكم الربع. ولكم الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ماذا لكم؟ والشقيقة هنا ماذا لها؟ النصف. يعني امرأة هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إذا كانت واحدة. إذن هنا هالكة تركت زوجها وأختها الشقيقة فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف. أصلها من كم؟ من اثنين. اثنين واحد للزوج وواحد هكذا هكذا. تركت هالكة عن زوج هالكة عن زوج وأخت له شقة وغيرها. إذا كانت شقة تأخذ النصف وإذا كانت بأن تأخذ النصف وأخت هكذا نعمل هكذا هكذا. نقول كم للزوج هنا النصف وكم للأخت النصف ونصف والباقي أو النصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان كان سيأتي هذا والنصف والباقي أو النصفان النصف والنصفان. المسألة من كم؟ النصف الواحد أو النصفان. المسألة من اثنين. المسألة من اثنين هذا للزوج واحد نصف وللأخت واحد نصف والنصف والباقي أو وإن كان وإذا كان ثلاثة متى تكون أسرة من ثلاثة؟ إذا كان في مسألة ثلث أو ثلثان. إذا كان في مسألة ثلث أو ثلثان المسألة من كان مثال ما إذا كان في مسألة ثلث هلك هالك عن أم عن أم و عن أم وأخت عن أم وأخ لأم عن أم وأخ لا وأختين وأختين لأم عن أم وأختين لأم وعاصم. المسألة هنا منك عندنا هنا ثلث وثلث ثلث ثلث لمن؟ للأم. ولكن هنا الأختين لا يمكن لا تأخذ له عند ثلثان ليس مع ثلثان ليس مع ثلثان ثلث وثلث الأم لها أنا والأخت ماذا لها؟ الأخت لا شيء ما بقي الأخت لها النصف الأخت لها النصف والأم لها الثلث والأم لها الثلث الأخت لها النصف لا تعرف بالتعصيب ليست عاصبة بنفسها ولا عاصبة بغيرها ولا عاصبة مع غيرها تأخذ نصفها. ولكن نحن نريد أن متى تكون مسألة من ثلاثة أخلي أم لا يلزم عليها والأم لا تعرف الثلث مع الابن. لا مقصود الثلث لا تكون المسألة من ثلاثة. أنا